أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى تزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء لا إله

فإن الله يضل من يشاء كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضلك Thank you.